العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، ما زال الحديث متواصلا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إخواني، في لقائنا السابق كنا نتكلم عن كلمة واحدة، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد: لا تحسدوا. إخواني، ما أحوجنا في هذه الأيام التي نحياها إلى التربية، إلى بناء شخصية المسلم. لأننا إخواني، نحن نقول أننا نؤسس لدولة جديدة ولأمة جديدة، ونحاول أن نبني ونحاول أن نعمر في هذه البلد. والله يا إخوة، لو أن هذه البلد تعوم على كنز من المال وكان أصحاب هذا المال غير صالحين، لن ينفعنا ذلك. والله لن ينفعنا لو أن هذه البلد تحتها وفوقها كنز من المال. وأضرب لكم مثال: لو أن رجلا ترك أولادا، ترك أولادا وترك لهم مالا، مالا كثيرا، لو أنهم أناس صالحون لاستثمروا هذا المال فيما ينفعهم في الدنيا وما يعود عليهم في الآخرة. أما لو كانوا أناس غير صالحين فسيفسدوا في هذا المال وإن كان المال كثير. فنحن إخواني لابد لنا من بناء الشخصية الإسلامية. في الأسبوع الماضي حدثت حادثة تنم عن الشخصية المسلمة في هذا البلد، أو عن نمط في هذا البلد. عند الكوبري العلوي سقطت سيارة عربية جرال، النصف الأول سقط وتعلق النصف الآخر، وكان يحمل برتقالا، سقط سواق السيارة وأنقذ الرجل، وسقط البرتقال في النيل. انظر إلى أحوال الناس في هذه الحالة، انظر إلى أحوال المسلمين في هذه المصيبة التي ألمت بفرد من المسلمين. مفترض أننا نخفف عن أخينا المسلم فيما أصابه في هذه المحنة. لا، الناس يتسابقون في جمع أكبر كمية من البرتقال حتى يأتي بها إلى بيته فيأكلها ويأكل منها أولاده. انظر إلى أخلاق بعض الناس من المسلمين. نريد أن نبني الشخصية يا إخوان، شخصية المسلم على توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المفترض أننا في هذا الأمر نخفف عن أخينا المسلم فيما أصابه مصيبة، نجمع ربما له البرتقال ونعبيه في كراتين ثم نعطيه إياه، لأننا نعلم أن هذا البرتقال صاحبه هذه السيارة. هذا أمر مشين في حق من فعل ذلك، وهذا ربما عادات كثير من الناس أو أخلاق كثير من الناس في المجتمع. إذن فنحن نحتاج أولا قبل أن نبني البلد، نبني الشخصية المسلمة، نبني الإنسان المسلم في هذا البلد حتى يعمر حقيقة تعميرا يرضي ربنا تبارك وتعالى، تعميرا يحل فيه البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات تأتي من السماء وتأتي من الأرض. لماذا؟ للتقوى، للإيمان، للصلاة، وليس والله لكثرة المال أو لعرض الدنيا أبدا، إنما لتقوى الله عز وجل تتنزل البركات من السماوات بل وتخرج من الأرض. إذن فنحن نحتاج إخواني إلى مثل هذه التوجيهات النبوية في حياتنا الإسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. الكلمة الثانية والنهو الثاني، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. إيه هو النجش يا إخواننا؟ النجش هناك سلعة تباع وعليها بعض الناس يتزايدون عليها مزاد، فدخل بعض الناس في هذا المزاد ليس لشراء السلعة، لا، إنما إما لضرر المشتري أو لنفع البائع. يعني هو واقف بيزود في السلعة ليس لغرض البيع، لا، إنما لغرض إما أن يتضرر المشتري. ليه؟ لأنه يظن بزيادتك على السلعة، وهذا يزيد على ثمن السلعة، يظن المشتري أن هذه السلعة تساوي هذا الثمن الذي يتزايد عليه، فينخدع فيشتري السلعة على أساس إيه؟ المزايدة. يضر بالمشتري وينفع البائع، وهذه خيانة، وهذا خداع، وهذا مكر للمسلمين. لذلك ابن أبي أوفى فيما رواه البخاري يقول: الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. أترضى أن تكون في مكان هذا الرجل المخدوع؟ أنت لا ترضى بذلك، فلماذا ترضاه لأخيك المسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فيما أصلناه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل ترضى لنفسك أن تخدع، أن يخدعك أخاك، أن يمكر عليك أخيك؟ لا ترضى. فإن كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيره. إذا هذا عمل لا يجوز الإنسان أن يعمله أو يدخل فيه من الأصل، وهو المزاد الذي ربما فيه خدع للمشترين والذين يتزايدون. هذا هو الأمر الأول: لا تناجشوا ولا تباغضوا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بيننا تباغض، أين أن يكون بيننا حقد، أن يكون بيننا عداوة، شحناء، بغضاء، هذا لا يجوز بين المسلمين. المفترض أننا إخوة، والإخوة متحابون، متآلفون، مجتمعون على كلمة سواء، على كلمة لا إله إلا الله. فلا يجوز أن يحدث بيني وبينك تباغض لمجرد أننا اختلفنا في الرأي، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. إذا اختلفت معك في الرأي، اختلفت معك في الاجتهاد، فلا تتخذني عدوا لك بمجرد أنني أختلف معك في أمور قد ساغها الشرع الاختلاف. هناك اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع يجوز الاختلاف فيه، زي إيه؟ أضع يدي على صدري بعد القيام من الركوع وأنت ترسل يديك، فألا أعيب عليك ولا تعيب علي؟ لأن هذا اختلاف اختلف فيه العلماء في تكبيرات، مثلا على سبيل المثال تكبيرات الصلاة، صلاة الجنازة، أنت ترفع يديك في كل تكبيرة وأنا لا أرفع يدي إلا في التكبيرة الأولى. هذا اختلاف سائغ بين العلماء واختلاف تنوع، هذا لا يجوز أن أعاديك على مثله، إنما أعاديك على اختلاف تضاد، يعني في الأصول، يعني في الصلاة، يعني في الزكاة، يعني في الحج، نختلف سويا، أو في العقيدة، هذا اختلاف تضاد، إنما عليه أواليك وأعاديك. إذن فهناك بغض محمود وبغض مذموم. إزاي؟ زي عم الشيخ أبغض واحد وتقول لي محمود؟ لا، هناك بغض محمود وبغض مذموم. بغض محمود لأن نابعه الإيمان، أبغض فلان لأنه عاصٍ لله. الناس يا إخوة على ثلاثة أقسام: قسم أحبه من كل الوجوه، وقسم أبغضه من كل الوجوه، وقسم ثالث أبغضه من جانب وأحبه من جانب. أما القسم الذي أحبه من كل الوجوه فهو المؤمن الطائع لله عز وجل، ذو التقوى، ذو الصلاح، ذو الطاعة، فأنا أحبه لإيمانه وأحبه لطاعته. وأما الذي يبغض كلية فالكافر الأصلي الذي كفر بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي أبغضه بكفره لا لشخصه ولا لذاته ولا لخلقته، إنما أبغضه لأن الله سبحانه وتعالى يبغضه لأنه كفر بالله عز وجل ونسب إلى الله ما لا يليق أن ينسب إلى الله. فنسب على سبيل المثال له الولد وهذا لا يجوز، فلذلك كفر بالله. فلما كفر بالله أبغضه الله عز وجل، فأنا أبغضه لأن الله يبغضه ولا أبغضه لخلقته ولا لشخصه. ثم هناك صنف الثالث، هذا يحب من جانب ويبغض من جانب، مؤمن طائع من جانب وفي بعض المعاصي، فأنا أحبه لإيماني وأحبه لطاعته وأبغض فيه معصيته، وأبغض فيه إيه؟ معصيته. أحبه لإيمانه، أحبه لطاعته، وأبغض فيه هذه المعصية التي هو عليها. هذا ما قلته، أي هذه الأصناف الثلاثة هي أوثق عرى الإيمان، يعني أعلى مراتب الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أعلى مراتب الإيمان إنني أحب فلان لأنه مؤمن طائع لله، وأبغض فلان لأنه عاص لله عز وجل. فمبعث الحب ومبعث البغض إنما هو الإيمان. أما الذي ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمبعثه الهوى لا الإيمان. أبغض فلان لهوى في نفسي، لشهوة في نفسي، لا أبغضه لله إنما أبغضه لشهوة في نفسي. ربما يكون طائع، ربما يكون صالح، لكنني أبغضه. لماذا؟ لأنني بينه وبينه خلاف، بيني وبينه مصلحة قد انتهت، لم يكن عندي منفعة منه فأبغضه لذلك. هذا بغض لهوى النفس، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تباغضوا. والشيطان إخواني إنما مهمته الأولى أن يفرق بين المسلمين، ويفرق بين الموحدين، ويفرق بين الطائعين. قد يقول قائل إنني أرى المسلمين طوائف وجماعات وإحزاب، هذا هنا وهذا هنا، وأرى أهل الفسق أهل الفجور متحدين، كيف ذلك؟ إزاي؟ أقول أخي وحبيبي في الله إن شغل الشيطان الشاغل أن يفرق بين الموحدين وأن يفرق بين المسلمين. لماذا؟ لأن تفرق المسلمين قوة للشيطان، أما أهل الفسق والفجور والبدع فقوتهم واتحادهم قوة لمين؟ للشيطان. فهو يؤلف بين أهل الفسوق والفجور ويفرق بين أهل الطاعة وأهل الإيمان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الشيطان ومن نزغ الشيطان ومن أوامر الشيطان ومن خطوات الشيطان. يقول سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم إيه؟ العداوة والبغضاء. يريد أن يوقع بين المسلمين بين الموحدين العداوة والبغضاء. قال ربنا سبحانه وتعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم. فالله رب العالمين يأمرنا عندما نتعامل مع إخواننا، عندما نتكلم مع إخواننا أن نقول الكلمة الحسنة، لا الكلمة الأحسن من الحسنة، حتى لا نفسد بيننا ولا نفرق بيننا. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، يفرق بينهم. ولذلك يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أو أيس، بمعنى واحد، أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه رضي بالتحريش، يحرش بين المؤمنين، ينزغ بين المؤمنين، يفرق بين الموحدين. لذلك ربنا تبارك وتعالى ينادي علينا، إذا كان الشيطان ينادي علينا بالتفرقة بالعداوة بالبغضاء، فالله سبحانه وتعالى ينادي علينا بالحب بالألفة بالمحبة بإصلاح ذات البين. قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس: تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والاجتماع. هكذا إخواني، فشرعنا شرع الإسلام إنما يحثنا على الألفة، على المحبة، على الاجتماع. إخواني وأحبابي في الله، الحديث ما زال متصلا في هذه الجزئية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا. لكن حتى لا أطيل على إخواني أكتفي بذلك، وأرجو الحديث إلى لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.